الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بما أننا لم نستعد هذه الليلة لمواصلة دروس الفقه، فهذه الليلة نخصصها لتفسير بعض الآيات الكريمة. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسيم ميم، تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. هذه السورة الكريمة من السور المكية، والسور المكية لأن القرآن بعضه نزل بمكة وبعضه نزل في المدينة، فما نزل فقد اقترح العلماء وجمهورهم على أن ما نزل قبل الهجرة يسمى مكي، وما نزل بعد الهجرة يسمى مدني، حتى ولو كان نزل بمكة يقال له مدني، وما نزل بعد الهجرة ولو في المدينة يسمى، وما نزل قبل الهجرة يسمى مكي. فمثلا سورة الفتح نزلت في عسفان من ضواحي مكة، لكنها نزلت بعد الهجرة بعد صلح الحديبية، فهذه سورة تسمى مدنية لأنها نزلت بعد الهجرة. مثلا قوله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام، هذه نزلت في عرفات من ضواحي مكة، ومع هذا تسمى مدنية لأنها نزلت بعد الهجرة. والغالب أن ما نزل في قصص الأنبياء وفي التوحيد وفي العقائد وفي ذكر الحشر وما بعد الموت وما بعده، هذا يسمى هذا يكون غالب مكي. وما نزل في التشريع من ذكر الصلاة والزكاة والحج ونحو ذلك يسمى مدني، لأن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة بمكة كانت إلى التوحيد، ولا شرع شيء من الشرايع، ما كان يدعو إلا إلى التوحيد، إلى توحيد الله وبيان. ويؤيد هذا بذكر قصص الأنبياء وبذكر المعاد وبذكر المحشر وما بعد الموت، يؤيد هذا. فالمواضيع التي في القرآن من هذا النوع تدل على أن هذه الآيات أنها من السور التي نزلت بمكة. وإذا كان لا، التحدث هو عن الصلاة وعن الزكاة وعن الحج وعن الصيام وعن الطلاق وعن النكاح وعن كذا، فهذا إنه في المدينة، لأنه بعد ما ثبتت العقيدة بمكة وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة جاء التشريع. الناس الآن ثبتت عقائدهم وعرفوا توحيد الله، وما بقي على إنهم إلا أن الله سبحانه وتعالى يخبرهم وذا بصفة عبادته وصفة المعاملات فيما بينهم، فجاء ذكر الصلاة وجاء ذكر الزكاة وجاء ذكر الصيام وجاء بيان الحج وجاء ذكر النكاح والطلاق وتحريم المحرمات من الزنا ومن الخمر ونحو ذلك. فمن هذا القصص قصص الأنبياء لأنه يؤيد الدعوة ولأنه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وبيان ما جرى على الأنبياء السابقين قبله مع قومهم. الغالب هذا النوع أنه هذا إيش أنه أنها سورا مكية أنها سور مكية. فهذه السورة التي هي سورة القصص من السور المكية. فقال جل وعلا طاسيم، هذه الحروف المقطعة مثل طاسيم ميم ومثل طاها مثل ياسين ومثل ألف لام ميم ومثل ألف لام راء ومثل صاد قاف ونحو هذا ونون، هذه الحروف اختلف العلماء فيها، اختلف العلماء في معنى. فبعضهم يقول الله أعلم بمراده، إنه يعني من الأمور التي استأثر الله بعلمها، استأثر الله بعلمها ولا أطرع علمها على أحد من خلقه. فالله سبحانه وتعالى الله أعلم بمراده منه. هذا جرى عليه صاحب الجلالين وكثير من المفسرين إذا جاءوا عند قوله ألف لام ميم أو ألف لام قال الله أعلم بمراده، الله أعلم بمراده. وبعضهم يقول لا، إن هذه هي أسماء السور، إن هذه اسم ألف لام ميم السجدة وهذه ألف لام ميم البقرة وهذه ألف لام ميم آل عمران، وإن هذه حروف هي أسماء لتلك السور. وبعضهم يقول إن المقصود منها التحدي، تحدي قريش وتحدي العرب الذين أنكروا القرآن وقالوا إن القرآن إنه يعني من كلام محمد وإننا لا. فالله سبحانه وتعالى تحداهم بهذه الحروف المقطعة وقال إن هذا القرآن، إن هذا القرآن مؤلف من هذه الحروف التي أنتم تعلمونها وتنطقونها وتقولونها، وهي ألف لام ميم ألف لام راء ألف وراء ألف وميم ألف لام وميم، القرآن مؤلف من هذا، فأنتم ائتوا بمثل هذا القرآن ألفناه ونحن نظمنا هذا القرآن وأنزلناه من هذه الحروف التي أنتم تتكلمونها وأنتم تنطقونها، ألف لام راء وألف لام ميم وصاد وقاف ونون، القرآن مؤلف من هذا وهو لغتكم، ائتوا بمثل هذا القرآن. ثم بعد هذا قال ائتوا بعشر سور مثلي، ثم قال فأتوا بسورة من مثلي. ولما أنهم تحداهم حتى بسورة واحدة قال جل وعلا فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، ولن هذه للتأبيد، لن للتأبيد، إنكم لن تستطيعوا أن تأتوا بمثل هذا القرآن ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فإن لم تفعلوا يعني ما استطعتم أنكم تأتوا بمثل هذا القرآن، ثم قال ولن تفعلوا. وهذا عند العرب أمر كبير، إن الله يتحداهم، إن أحد يتحداهم يقول افعل كذا وإلا فأنت عاجز، مكتوب عليك العجز، هذا استثارة لهم، استثارة لهم لنخوتهم ولعزتهم، يقول إنكم أنتم قادرين يلا ائتوا بمثلي، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا ما أنتم قادرين أبدا. هذا تسجيل عليهم على الناس إلى يوم القيامة إنه لن يأتي أحد مثل هذا القرآن. فالقرآن هذا جاء من هذه الحروف 28 حرف ألف منها، والعرب يقولونها يأتون بها بالشعر ويأتون بها في الخطب ويأتون بها بالنذر وبالكلام فيما بينهم، وهو منسوج ومن هذا من هذه الحروف، من هذه الحرف. فإذا كان هذا القرآن ليس من عند الله وإنما هو من عند محمد فقط وهو رجل عربي مثلكم ينطق كما تنطقون، فأنتم ائتوا بمثل هذا القرآن، ولكنه ما قدر هذا. والله أعلم من معنى الإتيان بهذه الحروف المقطعة طاسيم ميم، فهي محرفة مؤلفة من طاء وسين أمين. قال جل وعلا تلك آيات الكتاب المبين، يعني هذا القرآن، هذا القرآن هذا الذي يؤلف من هذه الحروف هو الكتاب المبين البين الواضح المعلوم لديكم وبلغتكم. ثم قال جل وعلا نتلو عليك، يعني نقص عليك من المراد به النبي عليه الصلاة والسلام، وهو المراد به جميع الأمة، ما بس الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه أرسل إلى أنه هو الذي أنزل عليه. نتلو عليك يعني نتلو عليك وعلى أمتك أيضا، ولكن لما كان أنه هو صاحب الرسالة وهو الذي نزل عليه الكتاب خوطب وحده صلى الله عليه وسلم، فقيل نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون، النبأ الخبر، النبأ الخبر. فالله جل وعلا يخبر محمد عليه الصلاة والسلام أنه سيقص عليه من نبأ، من أخبار ما جرى بين موسى عليه الصلاة والسلام وفرعون، وفرعون بالحق، بالحق يعني معنى الحق يعني الصدق، هذا الحق، يعني ما هو هذا أساطير الأولين، ولا هي هذه قصص محرفة، ولا هذه مروية بأساليب ضعيفة، لا، هذا أتى بمن حكيم خبير من الله جل وعلا، هو الذي يخبر بهذا، قال بالحق يعني الصدق اليقين الذي لا مرية فيه، قال بالحق لقوم يؤمنون، يعني نتلو هذا الكتاب لقوم يؤمنون بصدق هذا الكتاب وبصدق هذه الأخبار التي نورد عليه. ثم شرع جل وعلا يبين ما جرى بين موسى وبين فرعون، فقال إن فرعون علا في الأرض. فرعون هذا ما هو رجل خاص، كل من ملك مصر يسمى فرعون، الفراعنة هم ملوك مصر، مثل ما إن من ملك الفرس يقال له كسرى، ومن ملك الروم يقال له هرقل، ويقال له قيصر، ومن ملك يعني الحبشة كذلك واليمن يقال له تبع، يعني ملوك يعني تسمى صارت لهم هذه الألقاب. فقولة فرعون ما هو يعني اسم له، وإنما هو اسم لمنصبه الذي فيه، فمن ملك مصر يسمى فرعون، ولهذا يعني هم سلالات، الفراعنة في مصر سلالات، سلالة بعد سلالة. ولكن الله يخبرنا عن فرعون الذي عاصر موسى، الذي عاصر موسى عليه الصلاة والسلام، فقال إن فرعون علا في الأرض، يعني علا يعني تجبر وتكبر وارتفع، لما أنه ملك والعياذ بالله، حتى أنه ادعى الربوبية، قال أنا ربكم الأعلى، أنا ربكم الأعلى، وقال لموسى هل لك من إله غيري، لك إله غيري تعبده، يعني ما وراء هذا الجبروت وهذا العلو وهذا التكبر، ما وراء هذا الشيء، إنسان ادعى الربوبية وادعى الألوهية، هذا يعني هذا غاية والعياذ بالله، نهاية الكبر ونهاية العظمة ونهاية والعياذ بالله الفساد. فقال إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيع، أهلها جعل معنى شيع يعني فرق، حتى فرق تسد حتى يحكمهم، ما يجعلهم على كلمة واحدة، لأنهم إذا كانوا على كلمة واحدة أطاحوا به، وإذا انتقدوه يعني قدروا على إزالته وعلى إفساد حكمه، ولكنه يفرقهم شيع حتى كل شيعة تعادي الشيعة الأخرى، تعادي الشيعة الأخرى حتى يكون له السيطرة عليهم، حتى أنه يسيطر عليهم ويسطو بهم. فقال وجعل أهل شيعة يستضعف طائفة منهم، من تلك الشيع بنو إسرائيل، بنو إسرائيل هؤلاء شيعة، وجعلهم يعني معنى شيعة يعني إنهم جماعة، جماعة على قلب واحد وعلى لسان واحد، يستضعف طائفة منهم ويذبح أبناءهم ويستحي نساءهم. بنو إسرائيل هذولا أصلهم إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، إبراهيم الخليل هذا كان يسكن شمالي العراق، كان يسكن شمالي العراق، وكان يدعو قومه عبدة أوثان، يدعوهم إلى عبادة الله وإلى ترك الأوثان وإلى ترك الشرك. ما آمن معه، ما آمن معه إلا ابن أخيه لوط. لوط هذا عمه إبراهيم، ولد أخوه، وآمن معه زوجته سارة وهي بنت عمه، ما آمن فهاجر به، هاجر بهذا الرجل، فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي. فهاجر إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومعه ابن أخيه لوط ومعه زوجته سارة، هاجروا من شمال العراق إلى الشام. لما جاءوا إلى الشام لوط الله سبحانه وتعالى جعله رسول وأرسله إلى قرى يقال لها قرى سدوم، وكانوا خبثا يعملون الفواحش مع الكفر بالله تبارك وتعالى. الله قص علينا نبأهم حتى أن الله قلبهم وأهلكهم هذا لوط. سارة هذه عقيم، عقيم سارة ما تأتي بولد. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام من جملة ما كان يدعو ذهب إلى مصر، ذهب إلى مصر يدعو يدعو. فلما دخلت مصر وعلموا بها وإلى فيها جمال جمال باهر، أخبروا ملك مصر بأنه قدم رجل معه امرأة في منتهى الجمال فطلبها ليعمل والعياذ بالله، فأنقذها الله منه. إذا أراد أن يغشاها أصيب بغشية ثلاث مرات حتى قال اذهبوا بها عني فإنها شيطان. ثم أعطاها جارية اسمها ماء، فهذه الجارية هاجر التي وهبها ملك مصر وهبها لزوجة ذا وهب أعطتها إبراهيم. فجاءت هذه الجارية التي هاجر جاءت بإسماعيل، وأمرهن الله جل وعلا أنه يضعهم عند الكعبة، ما كان فيه كعبة ولا كان فيه بنا ولا كان فيه أحد، خالي الوادي. لما إبراهيم عليه الصلاة والسلام ذهب إلى الشام ومعه زوجته سارة، وأبقى هاجر وابنها وأبنى أبقاهم عند الكعبة هنا، وهو ذهب إلى هنا. فجاء الملائكة اللي هي جبريل وإسرافيل وميكائيل ثلاثة، جاءوا إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام في بيته في الشام بصورة شبان جميلين جدا. فكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام ظن أنهم أوادم وأنهم ضيوف، فقرب لهم عجلا حنيذ، يعني حنيذ يعني مصليا على النار، وبآية أخرى سمين يعني أنه جمع بين هذا وهذا. فلا قربه إليهم فقال ألا تأكلون؟ ما أكلوا، أوجس منهم خيفة، يعني خاف أن ذولا عدوان، لأن عادة القديمة أن الإنسان إذا ما أكل معك إنك تخاف منه. أخبروه إنهم رسل وأنهم أنبياء وأنهم ملائكة جاءوا بهذه الصورة، وبشروه بإسحاق من زوجته هذه، قالت أألد وأنا عجوز؟ قال نعم. المهم من هذا أنها ولدت له إسحاق بالبشارة، ولدت إسحاق. إسحاق هذا ولده يعقوب، ولده يعقوب. يعقوب هذا له 12 ولد اللي منهم يوسف، منهم يوسف. وكانوا يسكنون في فلسطين يسمونها بلاد كنعان، بلاد العرب. فيوسف عليه الصلاة والسلام رأى رؤيا وهو يعني في صباه صغير، فقال لأبيه إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. أبوه عرف معناها وعرف أنه سيصل شأن كبير، وإن أخوته 11 وأمه وخالته أنهم سيخضعون له وسيسجدون له سجود تحية. فقال لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. المهم مع هذا كان يعقوب يعني يزيد يوسف بالحنان والتقريب والمحبة وكذا وكذا، فجرى له أنهم أبعدوه إخوانه، أبعدوه بقصة معروفة. وحتى وصل به الأمر إلى أنه ملك مصر، صار عزيز مصر. قال لي ها هذا الصبي الذي أراد إخوانه يقتلونه وأبعدوه وجعلوه في غيابة الجب، نقل إلى مصر وتدرجت به الأمور حتى أنه صار هو القائم بأعمال مصر. الكنعان أصابهم مجاعة وأصابهم جدب وقحط، فجاء إخوة يوسف اللي يمتاروا يعني يشتروا طعام من مصر، ودخلوا على يوسف وهم ما دروا أنه يوسف. فالقصة معروفة، لما أنهم تعارفوا وعرفهم أمرهم أنهم يأتون بأبيه وإخوته أجمعين، فقدموا مصر. هؤلاء أبناء يعقوب الذين جاء بهم يوسف من بلاد كنعان فلسطين إلى مصر، هؤلاء هم بنو إسرائيل. إسرائيل هو يعقوب اسمه إسرائيل. فهؤلاء أبناها الاثنى عشر، بنو إسرائيل هم أولاد الاثنى عشر الذين هم أولاد يعقوب. كثروا لما كثروا جاء الكهنة إلى فرعون وقالوا له إن بني إسرائيل سيولد منهم ولد يكون زوال ملكك على يديه، يزول ملكك على يد هذا الولد من بني إسرائيل. فهو اشتط عليهم وصار مثل ما قال جل وعلا، قال وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم. بنو إسرائيل في مصر كانوا يمتهنون الأعمال التي يعني ما هي شريفة، من خدمة ومن تكنيس ومن نحو ذلك، وكان الأقباط وأهل مصر عالين عليهم، كان متخذينهم خدم لهم البني إسرائيل هؤلاء. ولاستضعاف فرعون لهم، وقال الكهنة له أنه سيولد من هؤلاء الضعف من يكون زوال ملكه على يديه. قال جل وعلا وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم. لما أخبر أنه سيكون ولد منهم يكون زوال ملكه على يديه، صار يقتل الأبناء. إذا ولد مولود ذكر قتل ذبحه، والبنات يستحيهن. ولهذا قال جل وعلا يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، يعني يستحيهن يعني يتركهم حيات. وأما الأبناء لا، يقتلهم خشية من هذا الذي سيكون زوال ملكه على يديه. قال يستحي إنه كان من المفسدين، ما في أعظم من هذا الإفساد والعياذ بالله، قتل هؤلاء الأطفال الأبرياء هذا من أعظم الإفساد. الله جل وعلا ماذا أراد وماذا بهذا الأمر وبهذا الطاغية؟ قال ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. شوف إرادة الله، الله جابه جل وعلا بصيغة المجهول بصيغة تعظيم النفس. قال ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض اللي هم بني إسرائيل، ها الذي استضعفهم فرعون والذي هو اللي يعني تجبر عليهم وصار يقتل أبنائهم ويستحي نساءهم. قال ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. أشوف كيف الله جل وعلا أراد لهم هذه الكرامات العظيمة لبني إسرائيل، فقال نجعلهم أئمة يعني قادة، قادة متبوعين أئمة، ونجعلهم الوارثين يعني الوارث يعني الباقين، الباقين سنهلك فرعون وسنبقيهم هم الذين يرثون الأرض من بعده، ونمكن لهم في الأرض، نمكن يعني نجعلهم هم أهل الأرض وهم المالكون لها وهم الذين يعمرونها، وأما فرعون فسنهلكه، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فرعون وهامان، هامان هذا وزير فرعون، وجنودهما منهم يعني من هذه الطائفة المستضعفة اللي هم بني إسرائيل، ما كانوا يحذرون يعني يحذرون أن زوال ملكهم سيكون على يد واحد من هؤلاء المستضعفين. نوريهم يعني كيف تدبيرنا وكيف إرادتنا إذا أردناها أنها نافذة وأنها تنفذ بأمر عجيب، وما هو إن هذا اللي تحذرون منه سيربى وسيعيش في بيتك يا فرعون، في بيت فرعون. أنت خايف من بني إسرائيل ومن أن يزول ملكك على يد أحد منهم؟ لا، حنا نوريك ضعفك ونوريك عدم بصيرتك ونريك عدم تفكيرك بأن هذا الذي تخشى منه وهذا الذي تحذره سيكون في بيتك وتربيه حتى أنه ويزول ملكك على يديه. ولهذا قال منهم ما كانوا يحذرون، قال وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. الله أوحى إلى أم موسى، الوحي هنا المراد بالوحي هنا الإلهام، ما هي نبي يوحي إليها الله، ما في نبي من النساء، ولكن هذا وحي إلهام يلهم، مثل قول جل وعلا وأوحى ربك إلى النحل، إلى النحل يعني الله ألهمها والله أعطاها إنها تأكل من الأزهار وتشرب من المياه وكذا وكذا، وتروح يعني تعمل هذا، تأتي مع هذه الطرق حتى تعمل هذا النحل وهذا العسل الذي. فهذا الوحي المراد فيه وحي إلهام، الله ألهم أم موسى أن تعمل هذا العمل، ما هو نزل عليها جبريل قال لها اعملي كذا وكذا، لا، إنما الله جل وعلا هو الذي ألهمها لذلك. قال وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه، يدخلون عليه الشرط ويدخلون عليه أتباع فرعون، فألقيه في اليم، اليم المراد به النهر، نهر النيل، نهر النيل هذا هو اليم، يسمى يم، اليم البحر، لكن هذا ماذا أنه ماء مستبحر كثير يسمى ميم، يسمى بحر. فألقي في ولا تخافي ولا تحزني، هذا تطمين لها بأنها لا تخاف على ولدها ولا تحزن على أنه سيلقى القبض عليه، فإنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. رادوه إليك يعني أننا حتى ولو أخذ ولو كذا سيرد إليه وسيأتيك ويكون من المرسلين. ألقته كما قال كما ألهمها الله لما دخل عليها مثل كلام وقتنا هذا الشرطة والمباحث وكذا وكذا، جعلته في صندوق ورمته في اليم، رمته كما قال الله، راح يجريبها اليم وإلى فيه جواري من آل فرعون يغسلني، وجدنا الصندوق ذهبنا به إلى بيت فرعون. قال فالتقطه آل فرعون، جواريه نساء، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. شوف اللام هنا إيش المراد فيها، هم التقطوه، ما التقطوه ليكون عدوا وحزنا، لا، التقطوه لأجل ينقاذوا، والتقطوه لأجل يكون ولد لهم، هذا اللي التقطوه. لكن الله جل وعلا عكس أمرهم وقال إن اللام هنا والعلة يكون عدو لهم وحزنا عليه، يعني إنه عكس ما أرادوا. هم دبروا تدبير وأرادوا أمر، والله جل وعلا أراد غير هذا. ولهذا قال فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. يعني نحن يعني عاملناهم هذه المعاملة على أخطائهم وعلى أعمالهم القبيحة التي هم يرتكبونها، التي أعظمها الكفر بالله جل وعلا. لما جاءوا به أرادوا ذبحه، قالوا هذا من بني إسرائيل يذبح، لكن امرأة فرعون الله سبحانه وتعالى ألهمها وألقى محبة موسى عليها فشفعت في موسى أن لا يذبح. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، لا تقتلوا هذا الطفل، خلوا قرة عين، يعني تقربوا عيني وتقربوا عينك يا فرعون، ولكن قرة